أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، اللهم يا ربي اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل اللهم تدبيره وتدميره في تدبيره. اللهم أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، تحدثنا في الدرسين السابقين وتوقفنا مع الحديث العظيم القليل الكلمات الكثير المعاني فيما روي عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن الحياء 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تكلمنا عن بعض من معاني لا إله إلا الله، ثم تحدثنا في الأسبوع الماضي عن موضوع الحياء. اليوم إن شاء الله عن شعبة من شعب الإيمان، وهي شعبة خطيرة، ويجب أن يعني تكون هي النبراس أو المصباح الذي يضيء للإنسان درب الحياة. هذه الشعبة عبارة عن يعني تستطيع أن تقول بلغة العصر وقفة مع النفس. يجب أن يعرف الإنسان نفسه، معرفة النفس، هذه النفس بأنواعها السبعة، يجب أن يعرفها ويضع نفسه في أي درجة هو. هل هي نفس أمارة بالسوء، أم أنها نفس لوامة، أم أنها نفس مطمئنة، أم أنها نفس راضية، أم أنها نفس مرضية، أم أنها نفس ملهمة؟ هذه هي الأنواع الستة. أما النوع السابع من النفس فهذا نوع خاص لم يوضع إلا لإنسان واحد في التاريخ كله، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي النفس الكاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حاجة يعني إيه خارج الإيه، يعني إذا تحدثنا عنها فنتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلنا إن النفس الكاملة أو النفس اللي يقاس عليها، كما ذكرتكم من قبل وقلت إن الأشياء وضع لها الإنسان موازين يزن بها، ومكاييل يكيل بها، ودرجات يصنع بها. فمثلا إخواننا في علماء الزلازل يقيسون بمقياس ريختر، 2 بمقياس ريختر، 5 بمقياس ريختر، 7، اللهم أمن البلاد والعباد يا رب العالمين. فهذا بميزان أو نزن الزلازل ونعرف درجتها. الموازين نعرفها بالجرام والكيلوغرام، المكاييل أيضا كذلك لها مقاييس، الأطوال لها مقاييس، المليمتر والسنتيمتر والمتر والياردة والقدم إلى آخره. إذا القوى اللي هي الكهرباء وغيرها كيف نقيس الفرق في الجهد بين هذا وذاك؟ أيضا نثبت شيء نقيس به. لا يستطيع إنسان أن يقول تعالوا لنقيس الأطوال، فكل واحد فينا يقيس بطريقته. فأنت لأنك خبير يقول الله دي تقريب بالتقريب كده من هذه السارية لهذه السارية، أو من العمود هذا للعمود هذا 4 أمتار، رجل مهندس. واحد تاني يقول لا والله أنا أقيسها بالشبر، يقول لك دي 10 أشبار. طب بشبر من فينا؟ ها؟ في واحد فينا شبره يعني 15 سنتيمتر، واحد شبره 20 سنتيمتر، واحد شبره 30 سنتيمتر، واحد مالوش شبر، خلي بالك انت. فاذا الموضوع اختلف، وكل واحد مصمم ان مقياسه ايه هو السليم. واحد يقول لا لا لا، انا اقيسها بالخطوه، انا معلم والمعلم فاهم كل شيء، بس يقيسها بالخط، اطلع 10 خطوات تقريبا. لكن لو حددنا وحده الطول بالمتر او السنتيمتر، دي كذا سنتيمتر. طيب انا عايز بدل ما كل واحد يدعي ان نفسه ملهمه، والتاني يدعي ان نفسه اماره بالسوء، والتاني يدعي ان نفسه، ما لابد من وضع ايه؟ مقياس. طيب قبل ان اضع المقاييس عشان نحدد اليوم اي نفس انا، عشان عايزين اليوم نقف جميعنا امام المراه، المراه النقيه الصافيه، ليست مراه الملاهي. مرآة الملاهي الأولاد يقفوا يضحكوا، يجد أن الولد طوله 70 سنتيمتر، يجد طوله 3 أمتار، هذه مرآة كاذبة. فنحن يبدو أمام مرآة الحياة نقف وقفة، كإما أننا نقف أمام مرآة كاذبة فنظن بأنفسنا خيرا. يعني مثال، كم بشر عمر رضي الله عنه بن الخطاب بالجنة؟ كم مرة؟ عدة مرات. كم بشر الصديق؟ عدة مرات. هل رأيت عمر يتيه على الناس ويذكر الناس ويقول الرسول بشرني بالجنة عدة مرات؟ هل سمعت هذا في تاريخ عمر؟ بل على العكس، لما تقرأ عن إنسان صنع كما قلنا البكاء والدموع صنعت تحت عينيه خطين من شدة البكاء، هل تقول إن هذا عمر؟ طب لماذا لا نبكي نحن؟ لأننا معتبر للأسف أننا أفضل من عمر. عمر يبكي، ده كثير الذنوب، عمر بن الخطاب ده كثير الذنوب، لكن عمر بن عبد الله وابن قاسم وابن محمود ده ما شاء الله عليه، عمر 2011 ده ما فيش منه، خلي بالك. فهنا تظهر المشكلة، أن الإنسان غير صادق مع نفسه، فلا بد اليوم أن نقف أمام المرآة ونرى أنفسنا، هل نحن نستطيع أن نقيم هذا الأمر؟ طيب نحن أستطيع أن أقول في بداية الدرس نجهل تقييم أنفسنا، إحنا عندنا جهل. أنا بدل ما أنت عارف أول شيء في عدم تقييم النفس تقييمنا للناس، فنقضي حياتنا نقيم الناس. لو أقول لك الآن والد زوجتك إيه رأيك فيه؟ ترد تقول لي سيء مثلا، يعني رأيك في أخيك الأكبر؟ بخيل. طب وأختك؟ متمردة. طب وبنتك؟ متعبة. وزوجتك مثلا، يعني واخد بالك كل واحد يقول رأي يعني. طيب هذا الهوى تقضيه أنت على مدى 50 سنة، رأيك في الناس، هل عندك من وقت أن تقيم نفسك؟ طالما شغلت نفسي بتقييم الآخر وبالعيب على الآخر وبالتعدي على الآخر، أنا ليس عندي وقت لأن أرى نفسي. نحن اليوم نريد أن أعطي نفسي وأعطيكم ميزان واضح، لأن أعتبر نفسي جاهلا بنفسي. أول علامة الغضب من كل شيء، أي شيء أغضب منه، زوجتك تنصحك تغضب، ابنك يقول لك رأي بما يرضي الله تغضب، الشيخ يقول لك كلام على غير هواك تغضب، مدير المؤسسة يقول لك يا أستاذ فلان انت دي لك 4 أيام بتأتي نصف ساعة متأخر تغضب، يقول في ايه يعني الدنيا طارت؟ ما المواصلات انت عارف الازدحام من الصباح. طب انت عارف الازدحام من الصباح كل يوم، لماذا لا اذن انا اريد ان اغضب نفسي من كل من ينصحني. يدخل هذا الغضب من كل شيء تحت عنوان الكبر وعدم قبول النصيحة. قلت لك من قبل ان العدو الذي يكرهك، الحاقد اللي بيحقد عليك، زميلك الذي ينافسك في العمل، يقول فيك 6 صفات سيئة. انت دون ان تراجع نفسك مع الستة ترد عليه انك غير مخطئ ولا في واحدة. لكن ماذا كان يصنع الصالحون؟ يراجع نفسه، يقول الرجل ده خبرني ب6 أمور، أنا الحقيقة في مما قال 3، يبقى انا استفدت ايه؟ استفدت عيوبي من ايه؟ من لساني عدوي. يبقى انا بدات اعرف ايه؟ انني بدات اخرج من شرنقه الجهل بالنفس وقبول النصيحه. فانت لما يشتمك انسان ولما يعيب عليك انسان ولو جلست في جلسه مصارحه مع النفس مع زوجتك قالت لك يا ابو فلان احنا 20 سنة زواج ممكن نقعد مع بعض شويه وماذا، بس اياك تنصحيني. تقول لك مش هنصحك، هتقولي ايه؟ تحدد انت النقاش، تقول احنا ديمقراطيين في البيت، قولي براحتك. بعد ما تفضل الحرمه مسكينه تجيب لك من الاول للاخر وقد تكون صادقه في كثير من الامور، يقول لك انا بس سمعتك عشان اخدتك على ايه؟ على جد عقدك. وبعدين انت يعني من ميتة والحرمه ليها راي في في في بلدي؟ ما فيش كلام. فانت تصيبها باحباط وهي تندم ندما على انها جلست معك، وتقعد انت مقطب جبينك في وجهها من ابريل 2011 الى ابريل 2022. ليه؟ لانها تجرأت وكاشفتك بالحقائق. لكنك لو كنت مؤمنا والله جزاك الله خير، بس انا النقطه دي ممكن اوضحها والنقطه دي ممكن ابين، لكن النقطه دي احاول اصلحها. انت لو اردت الا تكون جاهلا بنفسك قبلت نصيحه الاخر. يبقى اول شيء الجاهل بالنفس ان تغضب من كل شيء، كل شيء تغضب منه. عارف الان من الرفاهيه التي نحن فيها، اول ما يصحى الصبح وراجع كده من صلاه الفجر الجو اليوم كده طالع يعني حار، طب انت عايز ايه يعني؟ نكيف الجو؟ انت متمرد ليه؟ الله، ما هو الحر هذا الذي انت فيه قاتل للميكروبات، نمره واحد. نمره اتنين، لو صارت الدنيا ميسره من كل شيء حتى الطقس صار ربيعا طوال العام، طب ما انت كده تبقى في جنه. ده انت مش في جنه وبتتمرد، امال لو كنت في جنه الدنيا كنت تعمل ايه؟ ده قال احد العلماء الدنيا تصدع بنا الافاعيل ونحن نحبها، فما بالكم لو صفت لنا. لو الدنيا ايه اصبحت ايه؟ صافيه، لا فيها امراض ولا اسقام ولا ناس ظلمه ولا ناس تتعدى عليك، وانت تعيش امن في بيتك معافى في بدنك، عندك قوت يومك ويوم سنتك، وسبحان الله. وكل هذا لو اعطي الانسان كل شيء في الحياه لتمرد، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، بغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. ليه؟ ليه ينزل بقدر؟ اولا لو شال عنك كل الهموم والله ما دعوته انت لحظه. انت متى تدعوه؟ في الورطه. متى تدعوه بالصحه؟ شفت عمرك شاب فتي بيلعب كمال اجسام عنده 25 سنة وبعد قاعد يقول يا رب ارزقني الصحه يا رب ويبكي؟ لا، ما عنده. بما يدعو؟ عايز زوجه صالحه. تجي له الزوجه الصالحه، عايز عيال، يجي العيال، يطلع الولد مريض، لا انا ما كنتش عايز مريض، عايز ينجي، عايز يختار، عايز يختار، عايز يمشي الحياه وفق منهجه وعقله هو. الله عز وجل ليس لك الخيره، ما كان لهم الخيره، لا، الله يخلق ما يشاء ويختار. يبقى يخلق ويختار، يختار لده ولد ويختار لده بنت ويختار لده لا ولد ولا بنت، يختار لده اولاد اصحاء لكن متمردين، والتاني يديله يعطيه ولد صالح لكن مريض، بنت صالحه لكن حظها من الجمال بسيط، يتاخر الخطاب عليها، يقلق الاب وتقلق الام، لان الايمان عندما يتبخر ينسى ان الذي سوف يرزق بالزوج إنما هو الله، وليس جمالها وليس مالها وليس عزوتها ولا قبيلتها، وإنما هذا رزق عند الله في الوقت الذي يريده هو. المطلقة حزينة تقول إيه اللي خلاني تمردت على الرجل وطلبت الطلاق، لكن لو أيقنت تقول أنا كان لي آخر كوب من الشاي في بيت فلان ومن مال فلان وأخذته، ولكن لسه لا في الحياة 20 سنة حياة لكن ليس في بيت فلان، ليس في بيت. يبقى اذا ترجع الامر كله لمن؟ لمن بيده الامر كله. ده اليقين، هذا هو اليقين. يبقى انت اول شيء عشان اقول انا جاهل بنا ان يغضب من كل شيء. تاني امر، الكلام من غير نفع، تكلم فيما لا يفيد و وفيما لا يفيد. اتكلم وخلاص. وبعدين قال لك ان الواحد لما يصمت، لو انت سكت، قال لك من ضمن فوائد الصمت الا تعتذر لاحد. انت بتعتذر لمن؟ ها؟ لمن اسأت اليه. اذا كان عندنا من الاخلاق ما نعتذر به، احنا عندنا كبر لا نعتذر، عندنا كبر لا نعتذر. الله، مش في احيانا انا واحد بيشكو لي من طبيب الاسبوع الماضي، قال لي يا فلان انت قلبك فيه مشاكل كثيرة والرئتين فيها مشاكل كثيرة والكلى، وانا شايف كده الاشعة انت دي، لا لا لا لا لا كده انت على وشك خلاص عضل. يلا جهزونا الغداء. غدا مين يا ابن الغداء؟ لا اله الا الله. لان تخيل انت ان قلبه تجمد، فاصبحت الطب اصبحت ايه؟ مهنة، ما اصبحش ايه؟ ما اصبحش مسألة قلبية، ما اصبحش مسألة ايه؟ قلب. تقول لك طب هو الطبيب يعمل ايه يعني؟ يا اخي الطبيب قال، شوف لو علمنا الطبيب في كلية الطب وفي الدراسات العليا الاسلام والطب، الهندسة والطب، الدين والطب، او الاسلام والطب، الاسلام والهندسة، الاسلام والاقتصاد، الاسلام والفلسفة، مادة تعطى؟ مادة تعطى؟ لان الدين خرج من شيء. قول للطبيب تعالى يا ولدي انت تخصصك ايه؟ انا تخصصي امراض نساء وولاده. يا خبر ابيض، الله يعينك يا ابني. طيب من الواجب ده تخصص النساء. نفرض جدلا ان واحد من اولادنا تفوق في امراض النساء، ماذا انا شخصيا لما اعطيه محاضرات ماذا اقول؟ قول يا ولدي عندك ثلاث نساء تكبرك سنا او تصغرك سنا او في سنك، ان وقعت الكشف على كبيره السن قول لو ان امي هي المريضه هعمل ايه وانا اكشف على امي؟ وكيف هرعيها؟ ولو هي صغيرة السن دي بنتي، هذه في مقام ابنتي، يبقى بنتي لما اكشف عليها وقع عليها الكشف كيف اهتم بيها؟ كيف اغض؟ كيف هذا؟ لو في عمري ودي اختي، واختي جاءتني مريضة، كيف اوقع عليها الكشف؟ كيف اهتم؟ سبحان الله، الاطباء من اهل الفطرة في الغرب، يخرج الطبيب بنفسه يتلقى المريض من الكرسي بره في الصالة. مش انت عبال ما تدخل للطبيب يكون يعني كأنك داخل الى نصف اله، ما ينفعش. يقول ده طبيب ما ينفعنيش، الله الغني عن علاجه، الله الغني عن توقيع كشف. فاذا تبسم الطبيب في وجه المريض فرح المريض. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في امر في هذا الامر؟ يقول اذا عدتم المريض، وممكن نوسع الحديث يقول ايه، واذا كشفتم على المريض، نفس القضية ما عيادة، اذا عدتم المريض قال فنفسوا له في اجله. يعني نفسوا له في اجله، يعني اعطيه امل، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. مش يمسك الاشعة يا الله يا الله ان لله وان لا حول ولا قوة، ما هو مات، هو كده مات، الى ان تنظر اليه روحه طلعت. ما انت الاول ما قلت يا الله يا الله يا لطيف، هو خلاص يا اخي تعال، ما انت تشوف الحكايه دي 20 مره، مش معنى ده بالذات اللي انت ذكرت الله فيه في. يا الله يا الله خلاص، مش هيستغيث المريض، المريض خلاص استغاث به ملك الموت اخذه. ليه؟ لان انت لم تراعي ان هذا يحتاج الى، هو عينه عليك، عين المريض من غير ما تدري، واهله واقفين، ابوهم يا اخي اغلى الناس عنده ابنه فلذة كبده، بنته، زوجته حتى ولو كانت تعبانه لكن لما تمرض يقول لا اله الا الله، اوعى تموت قبل ما تسامحني تبقى مصيبه، يعني كده. فانت عينه عليك، فانت ايها الطبيب يا الله يا راجل ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده مرض بسيط جدا، ده ما شاء الله هو بالله عليك. وانت قرات كتاب الغيب وقرات في دفتر عزرائيل متى يقبض روح هذا الانسان؟ ما قرات يا اخي، لكن لماذا سبحان الله العظيم انت لا تنفس له في اجره؟ ولا يا رجل الشر. فاذا اذا عدت، احفظوا هذه، اذا عدتم المريض فنفسوا له في اجره، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. لو درسنا للولد في كليه الهندسه الاسلام والهندسه نقول له كيف ان الغش حرام، كيف ان الخلطه بتاع الاسمنت مع الخرسانه لازم تكون بالنسب، كيف انه هو يراعي الدقة، وكيف انه يستشعر ان المبنى اللي بيبنيه ده بيته هو. فلازم يحط الاساس المضبوط والتوصيلات المنضبطه والصرف المنضبط والتهويه المنضبطه. يعني سبحان الله، حتى لو كان مهندس اكثر التزاما، والله احنا عايزين نضع غرف النوم بحيث ان الانسان لما ينام ينام تجاه القبله، ولما يضع عزكم الله دورات المياه والحمامات، يبقى لما نجلس لقضاء الحاجه لا نستقبل القبله ولا نستدبرها. ده لو كان مهندس ايه ملتزم بالدين، فده لو ندرسته العماره الاسلاميه. لو جينا الولد بتاع كليه الاقتصاد ودرست له الاسلام والاقتصاد يدرس ويعرف ان كيف الربا حرام، انواع الربا، يعني مضاربه، يعني مرابحه، يعني سلم، يعني وهكذا، ايه الحلال وايه الحرام، ولما يخرج يمسك البنك والمصرف يمشي بما يرضي الله، وهكذا في صغير الامر وكبيره. يبقى احنا لو اردنا ان نواجه امورنا، يجب ان الانسان يقبل اولا النصيحه وثم لا يتكلم في غير نفع. لان انا لما اصمت، قالوا من نفع الصمت ايه؟ قال اراحه الملائكه الكاتبين، لان ما يلفظ من قول ها الى ليه ايه. طب لما اقعد ساعه لا اتكلم، من الذي استراح؟ انت ليه كاره الملك مخليه يكتب وراك يكتب وراك في ايه؟ ما تريحه شوي، امسك لسانك شوي. هو انت ليه يعني؟ ما بالله عليك، كان الحاتم الاصم معاه دفتر في جيبه، كل ما يتكلم كلمه يكتبها، يقول انا قلت كذا انا قلت كذا. سبحان الله، ويجي اخر الليل يقلب الدفتر يقول ايه الكلمات اللي كتبها ملك السيئات عنده كذا وكذا، يبتدي يستغفر. بس في فرق بيننا وبين حاتم الاصم. حاتم 2011 يعمل ايه؟ من كثره كلامه ده عايز مجموعه من الكتبه، فمش هيقدر يجي، لانه سبحان هو عنده ما شاء الله لا قوه الا بالله 740 كلمه في الثانيه، فيكتب ايه ولا يكتب ايه؟ مش يلحق يكتب. كثره كلامنا، ان قال العلماء ان يهرف بما لا يعرف، يتكلم بشيء هو لا يفقهه. فلذلك من علامات الجهل بالنفس ان اتكلم من غير نفع. ولذلك جرب كده يوم، قل انا قبل ان اتكلم اليوم ان شاء الله سوف اعرض الكلمة على عقلي، هعرض الكلمة على عقلي، ان وجدتها ان العقل سوف يقول لي ان ملك الحسنات اللي يكتبها عنده اقولها، اذا وجدت ان ملك السيئات هو اللي ياخدها ويكتبها عنده امتنع عنها. جربها يوم واحد، يوم واحد، وسوف ترى فائدة كبيرة. دخل عمر على الصديق فوجده ممسكا لسانه، ابو بكر ممسك لسانه، ما هذا يا خليفة رسول الله؟ انظر ماذا قال الصديق، يا عمر هذا الذي اوردني موارد التهلكة. يا الله، اورد ابا بكر موارد التهلكة. انا كنت زمان من بداية الدعوة كده في بداية السبعينات قرأت هذا عن الصديق، جابت في دماغي موضوع، رحت المكتبة وجبت كل الكلمات التي خرجت من فم الصديق منذ ان اسلم الى ان مات، من سن 38 سنة كان سنه لما اسلم الى 63 سنة لما مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. اكتب كل ما كتب في الكتب واسأل اساتذتي في شيء عن ابو بكر عندكم في شيء. المهم من 780 كتاب جمعت 7 ورقات فلوسكاب، يعني 14 صفحة، كل ما قاله الصديق في حياته في الإسلام. ونحن إذا جبنا ولد في الصف الثالث الابتدائي تكلم موسوعة كلها خطأ، الصديق تكلم ما يملأ 7 ورقات بس، 7 أوراق فقط. ليه؟ لأن كانت عائشة تقول ما كان يتكلم إلا عندما يجد للكلام فائدة بس. طب صفيه يا أم المؤمنين، صفي أباك. قالت كان إذا استغضب في الحق يعني كالبحر عندما يهيج، البحر لما ترتفع أمواجه هو هكذا، وإذا سكن وهكذا كان حاله، هكذا تقول عائشة، وكان إذا سكن كالنهر الهادئ حتى يلعب الطفل فيه بحجر الطفل سبحان الله. ولذلك لما ولي قبل ما يتولى بسنتين كان فيه امرأة أرملة عندها شلاء اليد لا تعمل إلا بيد واحدة واليد التانية فيها شلل، وكان عندها بنات صغار، فكان أبو بكر يطرق الباب كل يوم المغرب قبل المغرب ويحلب النوق والشياه اللي عند الحرمة المسكينة دي. فبلغ المرأة أن أبا بكر صار خليفة، صار هو الرأس الكبير في الدولة. هو بيمر أمام بيت المرأة فتقول ابنتها الكبرى حلاب الشياه صار خليفة. رأيت نشتغل عندنا ده بيجي من وجه الله ده بيشتغل مجانا ده فأصبح خليفة. كيف يعني أصبح أمير أصبح هو الحاكم كيف يعني سبحان الله؟ من يحلب لنا شياهنا ونوقنا؟ مين ده يقوم بهذا الدور؟ فيقسم أبو بكر أنه لن يحلب لكم شياهكم إلا أبو بكر. فكان بعد ما يصلي الصبح أو بعد ما يصلي المغرب يروح يستأذن وبنتها الصغيرة تقول إيه يا أمه حلاب الشياه وصل، العامل اللي استأجرناه ده مجانا. يا سلام، ويده فيها البركة كلها، حلاب الشياه وصل. ليه؟ هذا تواضع هذا الإنسان سبحان الله. وبعدين يمر عمر على جماعة قافلة خارج المدينة، نشوف أحوال المدينة بالليل، يمشي بالليل كده فسمع طفلا يصرخ قل يا أم الصبي أحسني إلى ولدك. لف ورجع بيجي نفس الإيه الطفل بقى يا أبت الله أحسني إلى ولدك. ثالث مرة قال إنك امرأة سوء، يبدو أنت نايمة وسايب الولد إيه يبكي. قالت ما عليك أنت مالك أنت، والله بيننا وبين عمر لا إله إلا الله، كده لله في لله. عمر يحصل له رعدة، وما أدرى عمر بكم. قالت عجبا، أيالي أمرنا ويتركنا؟ يعني المسؤولية دي أي كلمة منظرة يعني، أيالي أمرنا ويتركنا؟ قال ماذا صنع عمر بكم؟ قالت لقد فرض لكل فطيم في الإسلام، الولد اللي يفطم يعني بعد سنتين، عطاء، كان يعمل راتب لكل من يفطم في الإسلام. طب والولد يبكي ليه؟ قد فطمته قبل مدته عشان تاخد ايه عطاء. عمر في صلاة الفجر يصلي بالناس ويقف على المنبر ويعطي قرار رئاسي، سوف نفرض لكل مولود في الإسلام عطاء. كم أبكى عمر من صبيان المسلمين؟ مسؤولية. يبقى عمر كان عارفا بنفسه أم جاهلا بنفسه؟ أبو بكر لما تكلم قليلا كان عالما بنفسه أم جاهلا بنفسه؟ إذن عشان تحدد هل أنت نفسك واضحة المعالم أنك لا يجب أن تغضب من كل شيء، بالعكس بالعكس. قالوا يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا، كل ما يتكلموا يكلمونا في الترهيب في الترهيب في الترهيب. ابن عباس لم يعيب على الناس، قال لأن تجلسوا مع أناس يخوفونكم فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. أنا أذكر مرة كنا في بداية الثمانينات نعرض حلقات في التلفزيون المصري عن الدار الآخرة، فالمسؤول الكبير عن الإعلام إيه هذا الموضوع؟ ما هذا الموضوع؟ قالوا ده فلان قال أعرف أعرف بكثير أتكلم عن أحكام ما بعد الموت. قال ايه الموضوع الكئيب ده؟ والله هو كتاب، لان الا الاخره المنافق يكره امرين، الجهاد والدار الاخره، امر طبيعي امر طبيعي. فريت واحد من طبعه متصل بيا بالتليفون بالليل، يا شيخ الاسبوع القادم عم تتكلم؟ والله يا ابني احنا لسه في الصراط لغايه دلوقتي، لسه واقفين على الصراط سبحان الله، لسه ما عبرنا لغايه الان سبحان الله، من اول لسه وصلنا لحلقه الصراط. قال طيب المسؤول يعني يقول لفضيلتك يا ريت لما توصل لحلقات الجنة بلاش النار. خلي بالك انت، قلت له والله يقول فلان يعني لا سبحان الله يعني خبره بس يقول له المصحف اللي حفظه الشيخ عمر فيه جنة وفيه نار. إذا كان عندكم مصحف منقح ما فيهوش إلا جنة بس، خلي حد من عندك من الوزارة يطلع يقول، لكن أنا المصحف اللي أنا حفظه فيه جنة وفيه نار، فنتكلم عن الجنة نتكلم عن ينفع ولا ما ينفع. يومين قال لا والله ما ينفع مع السلام، ما نفع الكلام عن النار، لأنه مش عايز يسمع عن النار. لكن القرآن ترغيب وترهيب، الجنة ذكرت 158 مرة والنار 158 مرة. أراه والله الأسبوع الماضي كده، المهم يعني فتذكرت أن الـ يعني اللي كان يحاورني قوله طيب بلاش الدار الأخيرة، اتكلم مع الشيخ عمر عن العشرة المبشرين بالجنة. قال ايه العجيبة دي، هو في عشرة مبشرين بالجنة؟ قال لا في عشرة. مين من هؤلاء؟ فلان وفلان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من العشرة. قال ياه كلهم من القدماء، مفيش حد من العصر الحديث. عصر الحديث يا ابن الحلال، لا إله إلا أنت، هذه مسجلة في كتاب، يعني أحسن ذكرنا بضحكه في المسجد، هذه حقائق، هذه يعني نعاني ما نعاني، ويعني سبحان الله. قال واحد عايز يشيل الدار النار، والتاني عايز يشوف إيه مين من الجدد، يمكن يطلع مايكل جاكسون ولا يطلع حد من دول. ما دي مصايب. لما تتعامل مع هذا كيف تتعامل؟ ها؟ كيف تتعامل؟ ده عمر الله يرضى عنه لم يحتمل الرجل الذي دخل عليه وقال يا أمير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضبش؟ ضحى بالضاء، وضبي ذكرها بالايه؟ بالضبي ذكرها بالضاد، في من ضحى. فعمر ابتسم قال يعني تقصد في من ضحى بضبش، يعني واحد كده عايز بدل ما ضحى بخروف، هو رجل جاب غزال وضحى به، في من ضحى. قال يا امير المؤمنين انها لغة، مش انها لغة، انها ايه؟ فطأطى عمر رأسه خلاص. قال يا طب اعمل فيه ده، ده الضاد مكان الضاء والضاء واللام مفتوحة وخلاص. ولم يحتمل عمر هذا سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن الإنسان قبل أن يتكلم، لو أن هذا الذي أنكر النار أو مش عايز حكرب عن النار وأنكر أن فيه عشرة بس من الخدماء وعايز من المحدثين، لو أنه راجع نفسه وتفكر قبل أن إيه أن ما هو سبحان الله العظيم، الـ الـ الـ الصحابي قاعد جنب عمر شريح لما ولاها القضاء، جاءت امرأة وقالت يا أمير المؤمنين زوجي صوام قوام. قال بارك الله لك في زوجي، أقول لك يا أمير المؤمنين زوجي صوام قوام. قال بارك الله لك في زوجك، ثلاث مرات الحرمة مشيت. شريح قاعد جنبه قال يا أمير المؤمنين تشكو لك من زوجها. قال الله، قال كيف هذا، هي بتشكو؟ دمشق هو في عمر واحدة شفناها في التاريخ تمدح زوجها بهذا الشكل الجميل؟ ده زوجها بيصوم النهار وإيه ويقوم الليل. قال يا أمير المؤمنين تشكو لك من زوجها في حقها الشرعي الذي كتبه رب العباد له. عمر تنبه، يقول له عيب، إيه الكلام العجيب اللي تقول ده؟ الندوه هاتوا زوجها، جابوا زوجها. قالوا يا رجل ألا تدري أن لها حقوق عليك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويأكل ويصوم ويأتي النساء، وقال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال يا شريح أكمل له الكلام، عمر زي ما يكون أحرج من الكلام. قال له يا شريح كمل ما دام أنت قاضي، كمل كلامك يا سبحان. قال يا رجل عليك أن تأتي زوجتك كل أربعة أيام، كأنك متزوج إيه أربعة. فعينه عمر قاضيا على العراق لأنه رآه أن رجل يفهم، شوف فهم شكوى المرأة كما فهم الحجاج دعاء المرأة عليه. هو قتل ابنها وجابوها سبحان الله. كان في حاكم عربي بس مات، كان إذا قتل أحد رعيته كما يقتل الباقون رعاياهم سبحان الله، يخلي أهله يجي ياخدوا الجثة ويدفعوا الثمن الرصاص اللي قتل به ابنهم. فالحجاج على نفس الطريقة تقريبا، يمكن من الجينات بتحمل الجينات الوراثية. فالحجاج دخلت عليه المرأة وقد قتل ولدها، قال يا أمة الله قتل ولدك لأنه كان ناقما على أمير المؤمنين متعديا على الحجاج. ادعو لي. شوف الأمر. فرفعت يديها وقالت: أسأل الله لك أن يبيض وجهك وأن يعلي كعبك. وغادرت المكان. كل اللي قاعدين أمنوا على الدعاء. هم مش فاهمين. الحجاج أتريه إيه؟ عبقري من الذين. ما واخد بالك أنت؟ قال: هذه المرأة تدعو علي. قال: يا الأمير معقول؟ يقول: بيض الله وجهك. أنت مش بتقابل أي واحد يروح يا شيخ ربنا يبيض وجهك؟ صح ولا لا؟ ويعلي كعبك يعني إيه؟ يرفع مقامك، صح ولا لا؟ قال: لقد دعت علي، بيض الله وجهك، تقصد أن أصاب بالبرص، وأعلي كعبي أي أشنق فترتفع قدماي على الأرض. الحاشية جري وراء الإيه؟ وراء الحرمة. قال: يا أمة الله، أقصدت أن يصاب بالبرص وأن يشنق فترتفع كعباه عن الأرض؟ قالت: نعم. من الذي قال لكم هذا؟ قالوا: الحجاج. قال: قاتله الله، ما أذكاه. سبحان الله. شوف الذكاء الفطري، ولكن يستخدم الذكاء في إيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذكاء في العودة إليه عز وجل. طيب سيدي، من ضمن جهل الإنسان بنفسه العطية في غير موضع. يعني تضع الأمور في غير نصابها، فتأتي في الأمور الكبيرة وتستهين بها. يعني العرب كانوا في الجاهلية يعملوا شيء غريب لغاية نزول سورة التوبة. العرب في الجاهلية من أيام عمرو بن لحي ومن قبل دخول الأصنام إلى مكة، كانت العرب يطوفون عرايا بالبيت. ليه يا جماعة عرايا؟ والحرام ان احنا نطوف بثياب اذنبنا فيها. فيجوا عند القرشي اهل قريش يبيعوهم ثياب تسمى بالحمص، فالغني يشتري والفقير لا يجوز له ان يطوف بايه؟ بالثياب التي جاء بها من ايه؟ من قبيلته. فالرجال يطوفوا بالنهار عرايا، والتلبية عبارة عن تصفيق وصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ مكاء وتصدية. سبحان الله. النساء عشان عندهم شيء من الحياء يطوفوا بالبيت عرايا ليلا ليلا، بس كانوا يحطوا إزار من الحق ومن المنتصف إلى أسفل الركبتين. النساء الآن يطوفون بالنهار عرايا بالمولات. سبحان الله سبحان الله، من غير يعني لا حياء ولا غير. المهم خلينا احنا في الايه؟ في العرب. فالعرب الله يرضى عنك كانوا في عصر الجاهليه يطوفون عرايا. عظيم. طيب فياتي هؤلاء، ما هو مقتنع بما املاه هواه عليه، بما املاه هواه، فهواه يقول له: لا، الثياب دي انت عملت بها ذنوب، لازم تخلع. فيخلع ثيابه ويطوف عريانا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يطوفن بعد اليوم بالبيت عريان ولا مشرك، مشرك ولا عريان، لا المشركين، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فقرا يعني فسوف يغنيكم الله من فضله. عشان يرد على الله، يقول الله: طب ده احنا بنسترزق من الحجيج سنة بعد سنة، المسلمين كان عددهم قليل لا يكفون اقتصاد مكة، فالمشركين اكثر. لا، المشركين دول لا يصلح ان يطوفوا بالكعبة مرة اخرى. طب والفقر وقلة الموارد، ان خفتم عائلة يعني فقرا، سبحان الله، عالى يعول من العائلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء الله. اذا انت احيانا تنفق او تعطي في غير في, في في في شيء لا يجب ان تعطي. مثلا انت تكبر الصغير وتصغر الكبير. مثلا ولدك لا يصلي ومتمرد، وانت نصحته مره واثنين وثلاثه، واخذته مره قصرا الى المسجد، مره وافق ومره لم يوافق، لكن لا نرى منك غضبا شديدا عليه ولا على عدم حجاب ابنتك، انما نرى غضبا ان رسب في ماده. يا الله، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتعيب على الام وتكاسلها في المذاكره، وأنها غير متفرغة للولد، وأنه كذا وكذا، فتأتي عند الصغيرة فتكبرها، وتأتي عند الكبيرة وتصغرها، لكن المسلم يضع الأمور في نصابها، فالعطية في موضعها ده فعل العاقل، والعطية في غير موضعها فعل الجاهل. فأنت يجب أن تحجم الأشياء، الشيء يأخذ حجمه، الكبيرة تكبر والصغيرة تصغر. لكن أنت في حالة من الأرق والقلق في مسألة الرزق، تخاف من الغد، تخاف من الغد بأن تضعيف الإيمان فورا، تخاف من الغد ضعيف الإيمان. ليه؟ لأن الرزق مكفون لك من الأزل خلاص، ومدام مكفون لك من الأزل فاطمئن لهذا واسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك بس وأن يرزقك من الحلال. وإن استبطأت ما عند الله فلا تستعجلنه بالمعصية، فإن ما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته. والإنسان يرد على من يريد أن ينتقم منه بالحلال وليس بالحرام. اوعى إياك تأتي بمحامي كذاب ويقول أصل المحامي ده بيكسب القضية بأي شكل. لا، يكسب القضية ولكن إيه؟ بالخطوات الشرعية، دون أن يأتي بشاهد زور، دون أن يكذب في الكلام، دون أن يزور مستندات، دون أن يجور على الإيه؟ على الآخر. فعندئذ أنت تضع الأمور في نصابها. فمن علامات الجهل أنك تضع الأمور في غير موضع. أنا عايزك تضع الأمور في موضعها، هذه العلامة الثالثة من علامات وقوفك أمام المرآة حتى ترى جهل نفسك. ثم من علامات الجهل إفشاؤك السر عند كل أحد. كل ما تلاقي واحد يصاحبك شوية ياخد عليك تقول له اسكت، الأولاد والزوجة وحماية وأقاربي وأخواتي وأمي، وتعطيه كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب حبيبك هونا ما، يعني خلي جزء خاص لك أنت. عسى أن يكون بغيضك يوما ما، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. صح ولا لا؟ لأن أنت ما صدقته على كتاب وسنة، أنت صدقته لأنه شكله لطيف كلامه لطيف، لكن ساعة الجد يبيعك أنت ما تعرفه. الأخوة في الله دي أرقى الإيه؟ أرقى المراقي. لكن الصداقات لا تعطي سرك لكل أحد، ما ينفعش يعني. وأبغض عدوك هونا ما، لك واحد أنت تكرهه، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لما تجلس في مجلس الصلح بينك وبين أخوك وبين زوجتك لا لا لا تتعدى الحدود في الكلام. ليه؟ هيجي يوم من الأيام تصير صديق لخال أولادك بأي وجه تقابله بعد أن قلت فيه كذا وكذا وكذا. ها؟ في بعض الناس لا تحتاجها اليوم ولا تتمنى أن ترى وجهها، لكن يقول المثل العامي اللي ما تحب تبص في وجهه يحوجك الزمان لجفاه. اللي في واحد ما تتمنى أن يراك لكن يوم من الأيام تحتاج إليه. طب أنت لو احتجت إليه وأنت بينك وبينه هذا الفعل ماذا تقول له؟ وليس هذا يعني تشجيع مني لكم على النفاق، لا، النفاق مرذول والنفاق ممنوع، ولكنني أقول وجب عليك أن تترك مساحة من الخير حتى بينك وبين من تعادي، وتترك مساحة من المحبة لمن تعادي، لعسى أن ينقلب هذا العدو حبيبا يوما. تصير مصيبة، تصير مشكلة. إياك أن تسلك مسالك السياسة. السياسة ما فيهاش محبة ومش محبة، فيها مصالح، مصالح ومفاسد. لا، يبتسم لك طالما أنه لا، هذه أخلاق يقول على الغرب البراغماتية النفعية. احنا مش عايزين أخلاق نفعية بنا، عايزين أخلاق لله، تحبه لا تحبه إلا لله. الحديث اللي احنا شرحناه من قبل أن يحب المرء لا يحبه إلا إيه؟ لله بقى. أن تحب لله وأن تبغض في الله وأن تقترب في الله وأن تبتعد لله، كله لله سبحانه وتعالى. ثم من علامات الجهل أن تثق بكل إنسان، دي مصيبة كبيرة. أن تثق بكل إنسان ده ممنوع. يعني قال علي اسمع هذه والله سبحانه تكتب بماء الذهب، لست بالخب، الخب اللي هو المخادع اللي بيلف ودور عليه، لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني أنا مش مكار ولا بتعلف ولا وراء، لكن اللي يمكر علي إيه؟ أفهمه. وانت احيانا تقعد مع واحد تقول والله ده راجل طيب طيب طيب وبعدين ما يفهمش. مين قال لك ما يفهمش؟ الله ينير له الطريق. بلاش. الم يقل رب العباد في حديثه القدسي وعزتي وجلالي لارزقن من لا حيله له حتى يتعجب صاحب الحيل. الانسان اللي ملوش حيله ولا له مخ ولا عقل ولا فكر مرزوق حتى صاحب الحيل يقول يا الله. طب ده انا عملت وسويت وعملت دراسات جدوى. يا ابن الحلال ليست بالعقل، ليست بالعقل. ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة، لو كانت الارزاق توزع على قدر العبقرية والعقول لهلكت اذا من جهلهن البهائم، صح ولا لا؟ الحمار عزك الله ياكل منين؟ ها؟ من مخه ولا من رزق الله؟ مش كده ولا ايه؟ يقول لك ان فعل الحمار من اغبى الحيوانات. ليه؟ لان النتوءات الحفر الموجودة في تلافيف المخ عنده مسطحة، فما فيش يعني معلومات ايه الهارد ديسك ضعيف. ها؟ فاحيانا والله ناس عندها الهارد ديسك ده يعني سبحان الله الذاكرة. هو ينسى. شوف الشيطان يجي لك بالليل يطلع لك من الذاكرة ايه؟ ها؟ الصندوق الاسود اللي فيه كل المصايب من ساعة ما تقدمت من اليوم ده. سبحان الله طلع لك الصندوق الاسود كله. تقول يا الله انا كيف ما كنتش واخد بالي؟ الله دي كانت حماتي والعياذ بالله. ويجيب لك ايه صورة الايه، عارف القصص الخيالية اللي كان يحكوها لنا واحنا صغار ونخاف بالليل وننام على رعب. الله كان يكون حكاية زمان خيبانة كده، الغول امنا الغولة اللي ابنت فيه سبحان الله، والعنقاء والرخ وخد الرجل من دماغه وطار فيه فوق الجبل. طب طفل عنده 6 سنوات هيشوف مين بالليل؟ عمر بن الخطاب. شوف مصيبة. طب ليه كده؟ الان الحمد لله العيال اللي بيخوفونا يعني ما تخاف يعني. لو حكيت تقول لك لا لا لا انا احكي لك حكاية اسوأ من الحكاية دي، لا اله الا الله. فانا اريد ان اقول ان الشيطان عايز يحزنك. طب نايم على طاعة وراجع من الدرس مع الشيخ عمر مبسوط صدرك مشرح، يا سلام والله يشرح الصدر ده ما يجي الا في درس العلم. لا هو يسيبك ازاي؟ ليحزن الذين امنوا. قول له انت من الواجب اخر عقد ليك في الشركة في شهر نوفمبر، هتعمل ايه في ديسمبر يا بطل؟ لا اله الا الله. قال رجل لموسى يا كريم الله عندي ارض تدر غلة كل سنة تدر علي 12 اردبا، الاردب في المكاييل 144 كيلوغرام. فهو الرجل يخلي كل يعني اردب من هذا كل 144 كيلوغرام لايه؟ لشهر. فالارض طرحت 10 ارادب فقط، فنقصت ايه؟ 288 كيلوغرام. ماذا اصنع في الشهرين الاخرين؟ ها؟ اعمل ايه لما المحصول الجديد؟ قال له ادعو الله. رجع الراجل يا رب. كلم الله موسى يا كريم قل لجارك يذهب الى الارملة جارته، يذهب الى الارملة جارته جنبه، فان عندها 7 ايتام ليس عندهم طعام عشاء. راح الراجل سيدنا موسى قال له يا عمي، راح الراجل بسرعة طرق بطعام العشاء للجار. يا ام فلان طعام العشاء. قالت الحمد لله اكلوا وناموا. قالوا اجعليه، قال اجعليه للصباح. قالت رزق يوم بيوم، عندما يأتي علينا الصباح يأتينا فيه رزقنا. وصلت الرسالة. راح الراجل عمل ايه؟ راجع راح موزع كل الايه. قال يا عم الحرمة مش عايل هم الصباح، وانا عايل هم سبحان الله. لا تعل هما لبناتك الصغار ولا لأولادك الصغار، ولا تعل هم الانسان. شوف انت وهم مرزوقين، فان جاء الغد انت مش معهم لست برزاق لهم. وتحفظون قصة الارمال اللي عندها 9 بنات دخلوا الجيران يعزوها، زوجها كان نجار يعمل يوم، لا فينا رصيد ولا ما. قال ماذا تصنعين؟ تعمل ايه؟ 9 بنات ولا واحدة منهم تنتج ولا تعمل. قالت عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال بقي الرزاق. بس الله يرضى عليك. ان ما خرجت من الدرس اللي بدي خل انا عايز يبقى يقين، مش كل ما تقابلني تشتكي. الله يرضى عليك. نفسي مره يا اخي واحد يفرحني يقول لي الحمد لله يا استاذ مش البنت تزوجت، والله عمره يقول لي البنت اتطلقت، بس امي ماتت، انا فصلت من العمل، اكتشفت عند النقرس. لا مش حد يقول مثلا رحت عملية وربنا اكرمني فيها، تخيل عملت عملية وبعدين يحكي لك التفاصيل ودخلت غرفة العملية. طب فين سؤالك يا استاذ؟ استنى بس ابلغ بالله، بعد ما افقت من البنج اكتشفت الهيموجلوبين نزل بقى 9، يا الله، وبعدين وانا انفعل معاه في القصة. طب ايه الموضوع ده كله؟ ابدا، انا اخويا بس رفع عليه قضية في المحكمة. قال له طب ما انت المقدمة دي كلها ليه؟ مؤثرات على الشيخ عشان ايه؟ احن عليه واقف بجواره. لا اله الا انت سبحانك يا اخي. فرحني مرة بشيء، قول الحمد لله الحرمة تحجبت، البنت استقامت، الولد بدأ يصلي، ابني حافظ القرآن، افرح اشعر ان فيه ثمرة. لكن كله محبط محبط، اشعة سلبية على طول. طب انا مين يديني اشعة ايجابية؟ مش انا وانتم مع بعض؟ لا اله الا الله، يعني فرحني الله يفرحك. لا اله الا الله. حرمة مرة زمان فعلى الهوى، وبعدين في التسعينات كده، وبعدين المذيع يقدمني على الهوى كده، كنا في مصر، في الحرمة تسأل يا أستاذ الضرائب حلال ولا حرام؟ قلت له يعني ايه الضرائب حلال؟ قال يعني التهرب من الضرائب حلال ولا حرام؟ احنا عندنا في مصر الضرائب دي احدى ايه؟ دخول الدولة. فانت قل له والله يا ست الله يرضى عليكي، انا اللي اعرفه في الدين التهرب من الزكاة حرام. الحرمة مصممة مبعوتة. لا استاذ ما فهمتش. المذيع يقول اتفهم. اقول انا عايز يا استاذ انت راجل واضح المعالم، ايوه التهرب من الضرائب حلال ولا حرام؟ اقول يا ستي اللي افهمه برضو ما زلت عندي يقين ان التهرب من الزكاة حرام. المهم المذيع نفسه هادئ الله يعطي الصحة ويهديه حال، فقال لها يا ستي الله يرضى عليك احنا يعني ما زلنا نحتفظ باخر عالم محترم. اي انت عايزه تهدي يا زهير؟ اخر عالم هو البقيه، البقيه كلهم ماتوا. سبحان الله، الله رجع عنها وقال لها الشعراوي مات والغزالي مات والشيخ قادر الحق مات، هو اللي باقي في ايه؟ طب نحافظ عليه. لا هي مصممه تاخذ لا اله الا انت سبحان. والرجل وقف في وسط المسجد يا استاذ نعم مش الجن من النار؟ قلت له من النار. قال طب ازاي يعني يتعذب في النار؟ فهمني يعني انت شاغل بالك طول الدرس الجن. قلت له اسالك انا سؤال، انت جن؟ قال لي لا. قلت لما تبقى جن ان شاء الله انا بفتيك، انت هيشغل بالك ايه؟ انه انا هريحك، ربنا قال عن المؤمنين لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني لا حر شديد ولا ايه بارد شديد. احنا العصاة من الانس هيدخلوا الحر الشديد، والجن اللي من النار هيدخلوا الزمهرير الشديد، عشان يبقى صورة من صور العذاب حتى يسقط اللحم من فوق العرض. خلاص استريحت يا جن؟ قال طيب ليه السؤال كده؟ ايه اخذ اجابة وعايز يشغل الشيخ وخلاص. قال معقول يا شيخ ان ربنا سبحانه يجمع المليارات دي كلها في مكان واحد؟ قلت له ايه. قال كيف يعني؟ قلت يا اما يوسع المكان يا صغر البني ادمين، في ايه يعني؟ لا اله الا انت سبحانك لا حول. قلت له قادر على ان يجمعنا في سم الخياط ثقب الابره. قال كيف يعني؟ يوسع ثقب الابره يا صغر البني ادمين تزعلين دي؟ لا اله الا الله. لا هو شاغل نفسه لم يسترح خلاص، ما خلاص الدرس انتهى وخلاص الموضوع. قال طيب الجماعه بتوع السكيم ودول اللي ما وصلتهم الرسالة ربنا حاسبهم ازاي؟ قلت ان شاء الله والله لا تشغل بالك، ربنا ارحم بالعباد واعلم بعباده ويحاسبهم، وان شاء الله اذا مت ان شاء الله بكرة باذن الله ان شاء الله رب العالمين هتجد هذا. لا اله الا الله. هو انت يعني انا بكلمك عن عما في القبر، وانا رحت القبر وشوف انا نقلت لك ما قاله لنا صلى الله عليه وسلم، تصدق ما قاله الرسول لنا؟ وبعدين كلنا مجموعين امام ايه يعني، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا بس. لكن لا نشغل انفسنا بما لا طائل تحته. فانت اريد ان تشغل نفسك بالايه؟ باللي هتحاسب عليه. كيف اخشع في الصلاه؟ كيف اقوم الليل؟ كيف احسن؟ كيف اخرج الحقد والحسد من قلبي؟ كيف اعالج الامراض النفسيه اللي عندي؟ كيف أكون منشرح؟ كيف أكون واثق من رحمة الله عز وجل بهذا المنطق؟ ثم العلامة السادسة من علامات جهل الإنسان بنفسه ألا يعرف صديقه من عدوه. ناس كثيرة تظن أن اللي بيضحك في وجهه هذا هو ده اللي سبحان الله صديقه، واللي بينصحه بالله سبحانه وتعالى هو اللي إيه؟ هو اللي أبدا والله لا، كما قال ابن عباس: لأن تجلسوا مع أناس يخوفونكم حتى تجدوا أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع ناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. باخذ نقطة في الدرس من معرفة النفس. اللي يقول العلماء أنا وأنت لا نستغني عن أمور خمسة، في خمس أمور أنا وأنت لا نستطيع أبدا، أنا بس أحيانا نستغني عنه، بس لابد المؤمن الصادق. أولا علم يدله على الآخرة. ليه الآخرة؟ سيدنا علي لما طعن وجلس بجواره السبطان الحسن والحسين قال له: يا حسن يا بني، شو الكلام، ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك، خليك على علم بالله يحصل لك بعد ما تخرج الروح، اجلس واستمع العلماء. لما تخرج كيف تخرج؟ طب كيف أثبت؟ كيف أكون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف يكون الملائكة أوليائي؟ عشان لما أخرج يا راجل يا مؤمن، أحمد بن حنبل وهو ينازع ابنه يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. أحمد رضي الله عنه يقول: لا أقولها. ابنه يقول: يا الله، دي فتنة الممات ولا أبويا إمام أهل السنة، يا أبي قل لا إله إلا الله. والله لا أقولها. فأفاق أحمد في صحوة الموت، في سكرات تليها صحوة، فلما جاءت الصحوة أفاق، قال له: يا أبتي أقول لك قل لا إله. قال: والله يا بني مثل لي إبليس شيطان سبحان الله، وأنا أكاد أموت عطشا ومعه كوب ماء بارد يناولني إياه ويقول لي: قل كلمة الكفر وأنا أسخيخ. أنا أقول: والله لا أقولها أبدا. أنت تقول لا إله إلا الله. فأنت يا أخي لما تقعد جنب الميت، جنب المنازع يعني، أن ذكره برحمة الله، بلاش تقول بالله عليك لو زوجتك لقيت نفسك جات لك إيه ضيق نفس كده وقعدت جنبك كده في لحظة ود، اتشهد يا أبو فلان، اتشهد يا أبو فلان، أنت مش هتنا أبو فلان، موت على الإسلام يا راجل، لا إله إلا أنت. لكن لا حول ولا قوة. لكن لو الشيخ عمر راح زارك عشان انت تحبه يقول لا اله الا الله، تقبلها من حلال، انا عايزك تقبلها من الحبيب ومن الاشد محبه، خلاص يعني اقبلها من هذا ومن ذاك. فاذا علمك بالاخره مهم، لازم اكون مستعد ضروري واعرف ايه اللي في القبر، ايه اللي ينجيني في القبر، ايه موجبات عذاب القبر. طب لما نطلع من القبور كيف نلقى الله عز وجل؟ ايش هو الصراط؟ كيف تتطاير الصحف؟ كيف اخذ بين يدي الله؟ كيف أجادل رب العباد؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل يقول لا لا الحسن اللي حسن والسيئة كذا، ويجادل لا إله إلا الله، أجادل رب العباد. شوف الإنسان متمرد على الله كيف أن يجادل رب العباد عز وجل. طب الجنة وما فيها من نعيم، إيه اللي وصلني للجنة؟ من هم عباد الرحمن؟ من هم المؤمنون؟ قد أفلح، لازم دراسات أعرفها. طب الدركات النار دي إيه؟ ودي هبهب ده يا ستار يا رب، إيه جبل الصعود هذا، إيه الدركات بتاع النار، الجهنم مين فيها؟ سقر، حطمة، لظى، الهاوية، الدرك الأسفل، من هم أهلها؟ لأننا قادم على الحياة الأساسية، نحن في مرحلة تدريب يا أخوانا، نحن الآن في مرحلة التدريب، مرحلة الامتحان، ثم تظهر النتائج، هناك مفيش عمل، فلازم تكون مستعد، فأنا لازم يكون عندي علم بالآخرة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني رفيق صالح يعينني على الطاعة ويوقفني عند المعصية. ولذلك ليه فقه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الراكب شيطان، الراكب يعني المسافر لوحده ايه؟ شيطان. والشيطان من الركب بعيد. لما يكون انا واخويا ثلاثة اربعة مسافرين على سفر نشجع بعض، يا الله فلان نصلي الظهر صلاة، لكن لو وحدي سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فالإنسان إيه؟ الإنسان بفضل الله عز وجل حتى لو ركب وحده يذكر نفسه يقول انا عايز اصير مسلم. اعمل ايه مسلم؟ رجل قاعد مره جنبي في الطائره من نيويورك لغايه باريس، قاعد 9 ساعات، طلع ايه حاجه قصه ضخمه جدا في الكنيسه، حاجه كبار من كبار المبشرين او المنورين. فيقول لي من فين انت؟ كلم الله من البلد الفلاني. طيب قاعد يكلمني في الايه، في الرحمه والمحبه والمسيح ويسوع والاب والابن وروح القدس، وانا قاعد يا سلام معقول يا سلام. الراجل ايه استأنس، قال لك فرصه هننزل المطار ان شاء الله شرط يقول يكون الراجل ايه يعني عمدناه. انا بالك انت سبته 3 ساعة 20 دقيقة. المهم بفضل الله ما المضيفة تجيب ما، قلت له شوف الشاي هذا لو وقع على ثيابك اغسل انا الثياب بتاعتي؟ قال لا. قلت طب ازاي؟ الله ادم غلط، ايه مشكلة سيدنا عيسى؟ ده مظلوم والله. الله ادم غلط ياخد ثمرة غلطته. الرجل بدأ ايه يتشكك في الايه، في المريد اللقطة ده اللي مش نافع. قلت له اقول لك شيء، انت في فرنسا بتشتغل ايه؟ قال لي انا الرجل طلع الرجل الثاني في الكنيسة في باريس. تنفرض كان ايام واحد اسمه ميتيران سبحان الله، تنفرض جدا ان خدتني كده على قصر الاليزي بعد ما نزلنا، ورحت انا دخلت كده ورحت على ميتيران ده ورحت قلت له انت رئيس فرنسا انت البعيد كذا، وشتمته شتيمة مش هي. يقول من هذا الذي يشتمني؟ هذا واحد من دولة متخلفة اسمها دولة عربية اسمها كذا مصر. فالرجل من شدة هول الشتيمة اللي عندي ما وجد ردا يرد إلا أن يضرب نفسه قلمين كفين. يبقى مجنون غريب مجنون. قلت يبقى الرب يعني سبحان الله يجد أن هم عايزين يصلبوا ابنه يتركهم سبحان الله ويعاقب ابنه بالصلب نتيجة أن هؤلاء، وده كل ده كفارة. راح اترجع قال لا أنت مش أستاذ في الزراعة، ده أنت باين عليك شيء تاني. المهم يعني المهم دي كانت الايه الساعة الاولى. الساعة الثانية بدأنا نتكلم عن الايه المذاهب والاديان. الساعة الثالثة بفضل الله سبحانه وتعالى هبطنا الى المطار وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بس انت تستعين عليه بالله، تستعين عليه بالله سبحان الله. وظل على تواصل معي سنوات طويلة الى ان مات رحمة الله عليه، مات مسلما بفضل الله عليه. والله وعدني مرة قال ما في مكان بشرت فيه بهذا الكلام الفارغ الا وسوف ابشر فيه بالاسلام سبحان الله. وراح ترك فرنسا طبعا وراح الى اماكن اخرى رحمة الله عليه. طيب اذا انت واحد عايز واحد يعينك على طاعة الله، يعينك على ايه على على, على, على ويوقفك عند الايه عند المعصية. ثم الامر الثالث ان تعرف عدوك. والله يا مؤمن انت ملك الا عدو واحد، انت مصيبتك ان كثرت الاعداء. عدوك هو الشيطان بس، والله اخوك مش عدوك، ولا ولدك ولا زوجتك ولا قريبك ولا الانسان العربي حبيبك ولا اللي عايش في بلدك ولا اللي عايش معك في ابدا. والله كلنا من الواجب ان نكون احبه، نحافظ على هذا البلد الامن ان يستمر. اللهم امن هذا البلد وامن كل بلاد المسلمين يا رب. يعني انت يكون عندك اخلاص للمكان الذي انت فيه، ليس لك عدو الا الشيطان بس. وحد عدوك، يعني خلي عدو واحد بعد ان توحد ربك، يعني خد عدوك واحد بس، عدو واحد شيطان. كل من يحضك على معصية اعتبره شيطان، كل من يقصرك عن طاعة اعتبره شيطان، كل يدلك على خير اعتبر هذا امسك ايه تمسك. ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل. الامر الرابع يعني تعتبر بما ترى من ايات الله عز وجل. ايات الله تراها قدامك سبحان. شوف الشيخ كان بيقرأ بنا اليوم من آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اخوة يوسف استعزوا على اخيه، جاءت عليهم ايام اصبحوا اذلة. قريش استعزت على رسول الله، جاءت عليهم يوم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسبحان الذي أعز الذليل بطاعته وأذل العزيز بمعصيته سبحان الله. المماليك جم إلى مصر وهم عبيد يباعوا ويشتروا وتحكموا في مصر، وجاء يوم قطز وقال كيف نجهز الجيش؟ العز بن عبد السلام رضي الله عنه ورحمه الله عالم الإسلام الكبير قال له أيها الأمير نعمل إيه؟ قال نبيع الأمراء، في أمراء يباعوا؟ قال آه دول أصلا من الملك. نبيع الأمير؟ قال نبيع الأمير. طلع وين في المزاد؟ من يشتري هذا الأمير؟ أمير يباع؟ اشتروهم الناس. ومن كرم المصريين أيامهم أنهم اشتروا الأمراء وأعتقوهم في نفس الوقت، وأخذوا الذهب هذا الذي اشتروه وجهزوا به الجيش، وذهب قطز مع إخواننا في الشام وفي الأردن وفي هذه الأماكن الطيبة مع جزوة، وانتصروا على التتار عندما رفع شعار وإسلاماه بالمال الذي إيه جاء بإذن الإنسان. لما سبحان الله يعني يستعز بالله ويرى آيات الله في هذا الكون، آيات الله في هذا عجيبة، آيات الله في هذا الكون سبحان الله العظيم. يعني في أزمة البرامكة، والموضوع يطول شرحه لكن بإيجاز، في أزمة البرامكة فتك هارون الرشيد بهم، وكانوا إيه أعزة عند هارون الرشيد، فلما المؤامرات والدسائس فتك بهم فتكا عجيبا، وجاب جعفر البرمكي كبيرهم وأدخلوا السجن مع ابنه في زنزانة، وكان البرامكة يعني أولاد عز تربوا في العز. فكان في ليل بغداد، اللهم فك كرب بغداد والعراق وفلسطين والشام ومصر والسودان وليبيا واليمن وكل بلاد المسلمين يا رب، وأمنها واحقن دماء كل من يقول لا إله إلا الله يا ربنا، شديد البرد. فابنه هو متعود على العز أبوه، فالشتاء بارد على وشك تجمد الماء، فابنه على المسرجة اللي في الزنزانة يضع قارورة الماء من بعد صلاة العشاء، أبوه ينام وهو يضع الماء فوق الايه ضوء المسرجة الى ان ايه يطلع الفجر يكون الماء ايه يعني اصبح دافئا، فيوضئ ابيه يوضئ اباه. خلي بالك، فمرة استيقظ الاب فوجد الولد ابنه يجهج بالبكاء، ابنه هذا كان فوق 30 يعني شاب كبير، ما يبكيك يا بني؟ قال نحن الذي فيه يا ابتي، بعد العز والقرب من هارون الرشيد، ومعقول هذا الكلام؟ ما في زنزانة ومحبوسين ومنكر بنا ومقتول أولاد عمنا. ماذا قال الرجل الصالح؟ قال عسى أن تكون دعوة مظلوم أصابتنا بالليل ونحن نيام ولكن عين الله لم تنم. سبحان الله، لكن عين الله لم تنم. الرجل الصالح لما دخل عليه الملك في سنة 48 1849 وبصق على وجهه وهو مقتول مضروب سبحان الله رحمة الله عليه، فقال الرجل الصالح شتت الله ملكك، ما مرت 3 سنوات إلا وعزل فاروق من الملك وراح على إيطاليا وعاش هناك منفي لا إله إلا الله. سبحان من يرى الآيات في هذا الكون في التاريخ البعيد وفي التاريخ القريب، وأنتم أعلم مني بالتاريخ الحديث والقريب، وأنتم أهل القراء وأهل الثقافة، لكن أنا بس إيه بأذكر نفسي أن أنت يجب أن ترى آيات الله عز وجل. الله يرضى عن الحسن البصري لما وجدهم في البصرة عاملين بيبنوا سجن وغرف صغيرة صغيرة صغيرة، يا ريت ما هذا؟ سبحان الله، إسكان عرائس ده ولا فيه إيه؟ سبحان الله، ما هذا؟ يا إمام أنت مالك؟ دي زنازين سجن. قال طب وسعوها. قال معقول احنا ايه يعني في ده؟ قال وسعوها عسى ان تدخلوها يوما. ها الكلام ده ايه سنة 100 هجرية، سنة 100 سبحان الله. قال وسعوها يمكن ايه يوم من الايام. سبحان الله، الامر الذي يليه يعني بعد العبرة سبحان الله انصاف الخلق، لازم تنصف الخلق، تعطي كل واحد حقه، الله يرضى عليك ما تظلم احد، لا تظلم الناس، إنما إيه أنصف الناس. ثم الاستعداد للموت قبل الرحيل، هذه أمور مهمة يجب أن يتعلمها المسلم، هذه لمحة من لمحات معرفة النفس، إن استوعبناها إن شاء الله وصلنا إلى بر السلامة. اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم تقبل منا واقبلنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، نلقاكم الاثنين القادم إن شاء الله، أما يوم الجمعة فأستأذنكم بإذن الله غير موجود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.